بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لو أنه أتيح لكل عقل أن يفرض هواه على العالم لكان عدد العوالم بعدد العقول، ولكان الصراع بينها بعدد الأهواء المتحكمة فيها. هذه الحكمة هي تعبير أو تفسير أو تقريب لقوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. هذه الآية الكريمة تبين أن الحق لو اتبع الأهواء، يعني الحق اللي هو الحقيقة المطلقة أو اللي هو الذي هو الميزان الحقيقي للأشياء، لو اتبع أهواء الناس لفسدت السماوات والأرض، لأن كل عقل يريد أن يفرض هواه، يريد أن يفرض سلطته على الوجود وعلى الموازين ليغيرها بحسب ما تتناسب مع هواه، مع مزاجه. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم. أتيناهم بذكرهم أي أتيناهم بالحقيقة، بالموازين الحقيقية التي عليها الوجود، لكنهم أعرضوا عنها، فهم عن ذكرهم معرضون، أعرضوا عنها واتبعوا أهواءهم. وبالتالي السماوات والأرض لم تفسد في وجودها، ولكنها فسدت في تصوراتهم، حيث تصوروها على خلاف ما هي عليه. هذه الحكمة تبين أن العقل يمكن، العقل طبعا يراد به معنيان، العقل يراد به العقل المجرد أو الحقائق المطلقة، الحقائق التي البرمجة التي وضعها الله تعالى في العقول. هذه العقل عقول فيها واحدة، لو أن البشر جميعا التزموا ذلك العقل الصافي الخالص المجرد من الأهواء الذي لم تغيره الوقائع، الذي بقي على فطرته النقية، لو أن العقول بقيت على هذا الشكل لاتفقت مع الوحي الإلهي، لاتفقت مع الوجود كما هو، لم تغير. هذا مثل الويندوز كمبيوتر، فيه ويندوز، هذا الويندوز لم يصب بفيروسات، لم يصب ببرمجيات ضارة، لم يصب بأي شيء، فيبقى هذا الويندوز يعني عند الجميع شيء واحد يعني متشابه، لكنه عندما تتحكم فيه الفيروسات وتتحكم فيه البرمجيات الزائدة وتنصب فيه البرامج والأنظمة والتطبيقات المختلفة، هنا تتغير صورته تماما، فيصبح لكل جهاز نظامه الخاص به. إذن هذا معنى العقل، العقل يراد به ذلك المجرد ويراد به كذلك المحل الذي استقبل ذلك المجرد وربما لم يحافظ على ما هو فيه، وهي تتحدث عن هذا العقل الثاني، هذا العقل الذي سيطر هواه على البرمجيات الصالحة الموجودة فيه، فصار يتحكم في العالم، يريد أن يفرض سلطته على العالم. قلت هذه الحكمة بمناسبة أن بعضهم ذكر أن الشيطان لا وجود له. ما هو دليلك على أن الشيطان لا وجود له؟ عقلي لا يتقبل هذا الأمر. قبل ذلك هناك من أنكر أشياء كثيرة، من قال أنكر مثلا الملائكة عليهم السلام. ما سبب إنكارك؟ يقول لك عقلي، مع أن العقل في حد ذاته لا يتحكم فيها، لا يمكنه أن يذكر هذا الأمر. العقل العلمي حتى لو طبقنا المقاييس الحسية نقول لشخص: أنت الآن تنكر شيئا اسمه الملائكة وعالم اسمه عالم الملائكة، يقول لي نعم. هل أنت خرجت من الأرض وشاهدت الكواكب الأخرى وشاهدت الأكوان الأخرى؟ يقول لي لا. يقول إذن كيف تتحكم؟ إذن يمكنك أن تقول لا يوجد في الأرض فقط، لا تقول لا يوجد في الكون، لأن لا يوجد في الكون تستدعي أن ترحل إلى جميع الكون لتثبت أن لا يوجد في الكون. ما دمت قلت فقط في الأرض، قولي نعم في الأرض. السؤال الثاني: هل أنت اطلعت على كل ما في الأرض؟ إذا قال نعم سيكذبه الواقع، هناك جراثيم، هناك فيروسات، هناك ذرة، هناك خلايا، هناك أشياء كثيرة لا نراها، فكيف تفرض سلطتك على هذه التي لا تراها؟ كيف تحكم على هذه التي لا تراها؟ هناك أصوات كثيرة لا نسمعها، هناك أشياء كثيرة، ألوان كثيرة لا نشاهدها، هناك أحياء كثيرة كما قلنا لا نراها، فكيف تحكم على هذا الأمر؟ يقول لي إذن في عالم الحس لا. طبعا نحن لدينا مدارك محدودة فقط، يعني مدارك مرتبطة بالألوان، مرتبطة بالأذواق، مرتبطة بالمشام، مرتبطة باللمس فقط. لو أنه أتيحت لنا مدارك أخرى لرأينا عوالم أخرى، والملائكة أو الشياطين من تلك العوالم. لذلك العقل لا يستطيع، العقل كما يقول ابن سينا وكما يقول كل الفلاسفة، العقل فقط يعرف إمكانية الشيء أو استحالته. عندما تقول أن يقول لك أن هذا الشيء مستحيل، مثلا وجود شخصين في محلين في نفس الوقت، يقول هذا مستحيل فقط، مع أن هذا نفسه الآن بحسب ميكانيكا الكم أصبح خارج الاستحالة. كمثال يعني كما نعرف جميعا أن الفوتون أو غير يمكن أن يكون في محلين في نفس الوقت في طريقة طبعا لا نعرف كيف هي، ولكن يعني العقل فقط له مجال محدود جدا. ولذلك دور العقل مع الوحي هو التعرف على صدق الوحي. عندما نعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، ونعرف قبل ذلك وجود الله بالأدلة العقلية، طبعا هذا يمكن الشخص يقول الآن على العقل، نعم أقول لك أحترمك في هذا المجال. فعندما تعرف وجود الله وتعرف عناية الله تعالى بعباده والتي يدل عليها كل ما هو موجود، فمن دلائل العناية أنه يمكن في العقل أن يرسل رسلا. لما قال العقل يمكن أن يرسل رسل، هنا نبحث في هؤلاء الرسل الذين أرسلوا، ثم نبحث في أدلة صدقهم، ثم نبحث في الوثائق التي جاءوا بها والأدلة التي جاءوا بها. فإذا عقولنا اطمأنت إلى هذا الأمر، بعد ذلك يبقى ما يذكرونه كله في حيز الواجب العقلي، لأننا أوجبنا أن هذا الرسول أصبح عندنا رسولا حقيقيا ويستحيل أن يكذب وهو من عند الله تعالى، فلذلك كل ما يقوله صحيح. إذا قال لنا ملائكة نصدق، إذا قال لنا جن، إذا قال لنا جنة، إذا قال لنا نار، إلى آخره. بقيت هذه المعارف، البعض يقول هذه المعارف منسجمة أو لأن هي من صناعة العقل لأنه يريد كذا، لا بأس. يعني إذا قلنا هذا الأمر، يعني العقول تنسجم مع ما جاء به الأنبياء، لا حرج. العقول الآن تقول أن هناك شر موجود، فما هذا الشر موجود، إذن هناك من يقوم من يشرف على هذا الشر أو من يوجه إلى هذا الشر، وهو الشيطان. العقول نفرض أنها قالت هذا الأمر، فنسجم ما قالت مع الوحي الإلهي، فما الضرر في ذلك؟ لأن العقول أصلا هي عقول إلهية، الله تعالى هو الذي برمجها، وبالتالي انسجام العقل مع الشرع، انسجام الفلاسفة مع الشرع مع الوحي، هذا لا حرج فيه. حتى انسجام الأديان، البعض عندما يرى قضية موجودة في الإسلام ثم يراها موجودة مثلا البرزخ والقبر وغير ذلك، موجودة في الإسلام، موجودة في اليهودية، موجودة في ديانات أخرى، فلا بأس، بالعكس هذا يعطيها مصداقية. لا نقول أن الأديان أخذت بعضها بعضا، لا، الحقيقة واحدة وجاءت الأديان في التعبير عنها. ولذلك كثير من الفلاسفة، يعني محمد الغزالي مثلا، كثير من الفلاسفة يقولون إن كل الأشياء التي جاء بها الفلاسفة الصحيحة طبعا السليمة، خاصة ما يرتبط بالتربية بالجوانب النفسية وغيرها، هي من الأشياء التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك أقوامهم بعدها طبعا عبروا عنها بطرقهم الفلسفية. ثم لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرين كما ورد في الحديث 120 ألف نبي و312 رسولا، فلذلك يقولون أن الكثير من المعارف الموجودة، المعارف الجميلة الموجودة في الخاصة ما يرتبط بالتربية وغيرها، هذه من مما ورثه من الموروثات عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبالتالي يعني العقل، يعني الوحي هو الذي يفرض، هو الذي يبين. طبعا كما ذكرنا في دروس سابقة أنه إذا جاءنا شخص مثلا من كوكب من الكواكب ثم يحكي لنا عما في ذلك الكوكب، لا نقول له العقل يصدق أو لا يصدق. متى نحن نجربه أولا، هل هذا الشخص صادق أو ليس صادقا؟ إن كان صادقا فيبقى ما يقوله يعني في حيز الإمكان العقلي، إذ أردنا العقل المجرد، لا حرج للشخص أن ينكره ولكن لا يستطيع أن يرفضه. قد يقول الشخص أنا لا أؤمن بهذا، نعم، ولكن لا يستطيع أن تفرضه على غيرك، تذكر فقط ربما عقلك، لأن عقلك للأسف العقول قد تكون مقيدة. العقل الذي فيه كما قلنا ارتبط بالأهواء، ارتبط، لا يستطيع، يعني بعض العقول تشبعت بالخيال، تشبعت بالتجسيم، فلذلك لا يمكن، لا تستطيع أن تتصور إلها غير ذي جسم، إلها غير جسم، يعني لا توفر فيه صفة الأجسام، إلها لا حيز له، لا حدود له، لا مكان له، لا تركيب فيه، ليس داخل العالم ولا خارجه كما يعبر عنه المتكلمون، لا يمكن أن يستطيعوا أن يعبروا عن، أن يؤمنوا بهذا، لأن عقولهم مقيدة بالحس والخيال. بينما العقل المجرد لا ليس فقط أن يعتبره، بل يعتبره واجبا. يقول يستحيل أن يكون الإله مرتبطا بالمكان، لأنه لو كان مرتبطا بالمكان لكان محدودا، ولو كان محدودا لكان مقيدا، ولا كان مركبا، ولا كان فقيرا، ولا أمكن أن يوجد إله آخر، لأن من حده فقد عده كما قال الإمام علي. ولذلك العقل السليم هو العقل المتواضع الذي لا يفرض سلطته على الوجود. يقول ما دام الله تعالى، ما دام هناك شيطان، القرآن الكريم أخبرنا هناك شيطان، أخبرنا هناك ملائكة، أخبر، فهذه العوالم الذي صمم هذا العالم البديع لا أستطيع أن أفرض عليه. كما أني لا أستطيع أن أذهب إلى الطبيب وأفرض عليه خياراته، والطبيب هو دارس هذا الأمر ويعرف الأدوية. فكذلك الله تعالى، الله تعالى إذا أخبرنا هناك شيطان فله ذلك. الشيطان هذا طبعا لا يخرج عن إرادة الله، هو من ضمن اختبارات الإلهية. الله تعالى أعطى الحرية لكل شخص، سواء كان من الإنس، من الجن، حتى من الملائكة، كلهم اختاروا. ليس هناك في الكون من هو خارج، من ليس له حرية. حتى الجمادات لها حرية، لكنها اختارت أن تكون هكذا. الله تعالى يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني أبين، يعني رب بحريتها أبد. قالت يا ربي لا أريد، أنا أريد أن أكون كما أنا، لا أريد أن أتعرض لاختبارات. الإنسان قال لا، أنا مستعد أن أتعرض لاختبارات. وهذا هو معنى الأمانة. أمانة هي اختبار، تكليف، أن يختبر، ثم طبعا اختبار يؤدي به إلى الترقي أو يؤدي به إلى النزول. يعني عندما شخص مثلا يدخل في امتحانات يترقى أو ينزل، إما يرسب وإما يصعد. بعض الناس يقول لا، أنا لا أريد، أنا أريد أن أبقى عادي، لا أريد أن أتقدم لهذه المسابقة لأني أريد أن أبقى محافظ على وظيفتي أو رتبتي فقط، لا أريد مرتبة زائدة. هكذا بالنسبة للكون، يعني سائر الكائنات. وطبعا نحن لا نعرف من الكائنات إلا كائنات محدودة، هناك كائنات أخرى لا نعرفها كثير جدا. الله تعالى أخبرنا بما تطيقه عقولنا، قد تكون هناك أكوان متعددة أيضا لا نطيقها. القرآن الكريم أخبرنا بالمعارف التي هي في إمكاننا أن نعرفها. أما أن نحسب، تصور أن المعارف كلها محصورة فيما نعرفه، هذا خطأ كبير. ولذلك ما يقال نظرية الكون متعددة، طبعا لا نقول إثباتها ولا نقول كذلك بنفيها. لماذا؟ لأن الكون أكبر من نتخيل، والعقل يقول هذا الأمر. الذي أبدع هذا الكون يمكن أن يبدع مئات آلاف الأكوان، الذي أبدع هذا الإنسان يمكن أن يبدع أحياء كثيرة جدا، لأنه لا يمكن أن نتصور هذا الأمر. معارفنا لا نستطيع أن نفرضها على الوجود. الوجود نستدل به، نحاول أن نفهمه، نحاول أن نفهمه بتواضع، ليس لا نقيس، القياس أكبر الأخطاء. نقيس الكون على أن نحاول أن لدينا مفاهيم معينة نطبقها على كل شيء، هذا خطأ. ولذلك هذه الحكمة تنص على، تدعو العقول إلى الاحترام نفسها وعدم فرض ما تهواه، ما ترغب فيه على الكون. الله تعالى يذكر هذا في آيات كثيرة، منها مثلا قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني عقولكم لا يمكنها أن تعرف الخير والشر، فلذلك قد يكون ذلك الخير في دواء مر، وقد يكون المرض في شراب حلو وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا العقل يحتاج للعلم، العقل المجرد وحده لا يكفي، لا بد أن يكون معه العلم، المعلومة لا بد منها. يعني مهما كان الشخص فيلسوف مفكرا لا يستطيع أن ينتج علما ما لم تكن لديه معلومات موجودة. كذلك يقول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ لأنهم يمزجون عقولهم مع أهوائهم، يدخلون عقولهم فيما ليس لهم حظ فيه. إن يتبعون إلا الظن، الظن هو ذلك التفكير المزاجي، وإنهم إلا يخرصون، يكذبون. ويقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء اختاروا ذلك لأنهم استعملوا عقولهم في غير موضعها، أرادوا أن يفرضوا بعقولهم أهواءهم على الكون، والكون ليس كذلك. الكون تدبيري عليم خبير حكيم عظيم مدبر لطيف، هو أدرى بما فيه. كل حشرة فيه في محلها الصحيح، كل نبتة فيه في محلها الصحيح، كل شيء في محله الصحيح، لا يستطيع أن يقول شخص هذا لماذا هذا الأمر. يعني كما روي عن بعض الملوك أنه رأى حشرة فقال ما هذه، طبعا هي قصة للعبرة فقط، فقيل له قال لماذا خلقت هذه، لا قيمة لها. فابتلاه الله تعالى بمرض، فقال له الطبيب دواؤك في تلك الحشرة، أن تلسعك تلك الحشرة، أو طبعا هذه نقولها كما قلنا من باب العبرة ليس من باب لا. فكان دواء، يعني أحيان كثيرة أشياء قد لا نراها، قد لا نرى لها قيمة، ولكن لها دور كبير في الكون. وبذلك نستدل بهذا على غيره. الله تعالى يقول كذلك: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولهذا كان أكبر ما أساء للعلم هو الخرافة، ما أوقف العلم هو الخرافة. عندما نرتبط بخرافات لا تدل عليها العقول المجردة، بل تدل عليها العقول المتلبسة بالأهواء. ولذلك العقل يتواضع، يعرف أن دوره فقط، أدواره محدودة وقدراته محدودة، ويعتمد على المعلومات القطعية ليس على الظن والأمسجة والأهواء. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه الأمور حتى نتواضع مع الكون، وحتى تكون معارفنا معارف يقينية حقيقية مقدسة منزهة، لأن المعلومة الخاطئة تؤثر في السلوك، تؤثر في حياتنا جميعا. والحمد لله رب العالمين.